ما رأت عيني بعيني سواكم، ولا هان يوما علي هواكم، ولا أنتم نعيمي في الهوى ومنيتي، أنتم نعيمي في الهوى ومنيتي، مطعمها الدنيا مطعمها رضاكم يا عين ليلى ليلي يا ليلي. أمانة أمانة يا شوق أمانة، أمانة لا تقول قلبي قبل قلب قبل ما قبله، من زمان حبه من زمان حبه من زمان زمان زمان حبه. أمانة أمانة يا شوق أمانة، أمانة لا تقوله قلبي قبل قلبه قبل ما أقابله، من زمان حبه. أمانة أمانة يا شوق أمانة، أمانة لا تقوله قلبي قبل قلبه قبل ما أقابله، من زمان حبه. ده يوم ما ودعني بعد وجعني صورته.